الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر ومنهم من يمشي

يستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه والله بكل شيء عليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما والله بكل شيء عليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا